ابتدأ بالبسملة اقتداء، وقال وتأسيا، فرق بين الاقتداء والتأسي، ولا شك أن ثم فرقا بينهما. التأسي به بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في فعله وقد يكون في تركه، ولا يتأتى في القول. التأسي يكون في الفعل ويكون في الترك. أما التأسي به في الفعل فهو أن يفعل أو تفعل أنت صورة ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، لأجل أنه فعل، أن تفعل صورة ما فعل. لماذا؟ أولا على الوجه الذي فعل، صلوا كما رأيتموني أصلي، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تصلي على الوجه الذي صلى لأجل أنه فعل، لأجل أنه صلى كذا، لا لأجل أن هذا واجب فتفعله لئلا تبطل صلاتك، وهذا مستحب ولك تركه إلى آخره. لا، تفاصيل هذه تفاصيل محدثة وليست هي معروفة عند السلف، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حينئذ تفعل صورة ما فعل على الوجه الذي فعل، لماذا؟ لأجل أنه فعل، فليس لك علة إلا كون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فتفعل لأنه فعل. وكذلك الترك، تترك ما ترك لأجل أنه ترك وعلى الوجه الذي ترك. إذن التأسي يكون في الفعل ويكون في الترك. وأما الاتباع فهو كذلك يكون في الفعل ويكون في الترك، فاشترك مع التأسي في هذين الأمرين وزاد عليه بالقول. اتباع يكون في القول ويكون في الفعل ويكون في الترك، كل منهما يتعلق به الفعل والترك، ويزيد الاتباع بالقول. أما الاتباع في القول فهو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه ذلك القول من وجوب أو غيره، امتثال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفعل وتمتثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إما على وجه الإيجاب إن كان إيجابا، وإما على وجه الاستحباب إن كان استحبابا، وأن تترك كذلك إما على وجه التحريم وإما على وجه الكراهة. إذن الفرق بينهما القول، فالاتباع يتعلق بالقول، وأما الفعل والترك فكل منهما تأس واتباع. إذن كل تأس اتباع وكل اتباع تأس في أمرين اثنين فقط، الفعل والترك. وأما باعتبار القول فيقال فيه اتباع ولا يقال فيه تأس، هذا المقرر المحرر عند أهل الأصول. قال هنا ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، وكان إذا كتب بدأ به بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم ونحو ذلك.